هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. ينحسر الموج عن رمل قلبي، يغطيه بالزبد الذكريات، أخيط الليالي شراعا فتثقبه الريح. ما لك مسكونة بالتعلل، ما لك منكسرا بالرحيل. يباعدنا البحر، لا مطر في الحديقة، لا وطن في الحقيبة، لا ياسمين بكفيك. وحدك والموج يا قلب تنكسران على الصخر، حيث المراكب مرهونة بالغياب. هكذا أصدقاءنا عبر الشاعر عدنان الصائغ عن إحساسه بالرحيل، وهذا ما نود أن نعبر عنه في حلقة الليلة، ونحن نودع فنانا كبيرا رحل عن عالمنا. إنه الفنان التشكيلي المصري الكبير، شيخ التشكيليين، محمد طه حسين. ربما تتعدد الرؤى للمشهد الواحد، فكل منا يرى العالم بطريقته الخاصة وفقا لشخصيته وأولوياته وطريقة تفكيره والمساحة التي يريد أن يراها من العالم، والتي يريد أن تقف عليها قدما. كذلك يختلف تفسيرنا لما نرى أو نسمع. هذه هي القاعدة التي يرتكز عليها الفن التشكيلي في عالمه الأرحب. فبعض الفنانين يرسمون لوحاتهم لتعبر عن مضمون محدد بعينه، يراه ويعرفه ويفهمه المشاهد من النظرة الأولى، ويكون الفنان واضحا في هدفه من رسم اللوحة، ويتأكد المعنى من طريقة تعبير الفنان وألوانه المستخدمة وظلاله التي تلقي بأثرها على اللوحة، ويتأكد المعنى أكثر باختيار اسم اللوحة. وهناك من الفنانين من يرسم لوحته ليعبر بها عن حالة معينة، لكن أفقه الواسع اللامحدود يجعل من هذه اللوحة مسرحا للعديد من الموضوعات أو المعاني أو المدلولات، فيراها كل مشاهد للوحة بطريقته الخاصة. ويساعد على ذلك العناصر الثانوية التي يضيفها الفنان للعناصر الرئيسية، لتجعل المشاهد يتساءل عن دور هذه العناصر الثانوية في إبراز معنى ما، أو للإيحاء بشعور ما قد يقصده الفنان أو لا يقصده. كل هذه الخواطر تبادرت إلى ذهني، وهذا ما أحسسته وأنا أقف أمام لوحات فنان مصري شديد التميز وشديد الخصوصية في آن واحد. نقدم هذه الحلقة لروحه بعد أن غادرنا أوائل هذا الأسبوع عن عمر يناهز 89. إنه الفنان التشكيلي المصري الكبير، شيخ التشكيليين محمد طه حسين. هو شيخ التشكيليين، هو رحلة عطاء ممتدة للفن والفكر في آن معا. كان يصف نفسه بأنه منمنم في حياته الشخصية، وهذا هو انطباعي الأول حين وقفت أمام أعماله. هو يفضل معرفة التفاصيل الدقيقة جدا حول موضوع ما، لأن تجميع هذه التفاصيل الدقيقة جدا هو الذي يشكل الموضوع في النهاية كما يقول. تعددت قدراته الفنية كما تعددت طرق تعبيره الفنية، فقد جمع بين الخزف وأعمال الحفر والتصوير كطريقة للتجريب، وليفتح لنفسه الباب واسعا أمام حرية التعبير. ولد الفنان محمد طه حسين في مثل هذا اليوم، أي في 14 من شهر فبراير عام 1929، وكان لنشأته في حي الأزهر الذي عشقه وسط العمارة الإسلامية دور كبير في رحلته الفنية، فقد نشأ داخل محراب فني كبير كما كان يقول. التحق بكلية الفنون التطبيقية عام 1964، ودرس على يد كبار الفنانين والرواد. وبالرغم من تخصصه في قسم الزخرفة، إلا أن أول مسابقة يخوضها كانت في النحت، وبالرغم من كونه ليس بنحات، إلا أن إحساسه بالكتلة والفراغ والمجسمات أهله للحصول على الجائزة الأولى للنحت عام 52، لتكون أول جائزة يحصدها، لكنها بالطبع لم تكن الأخيرة، فقد حصد العديد والعديد من الجوائز والميداليات المصرية والعربية والعالمية، وأقام العديد والعديد من المعارض في معظم دول العالم عبر رحلته الإنسانية التي كان يحاول أن يؤكد فيها وحدة العلاقات الإنسانية على مر الأزمان ورغم اختلاف المكان. كان الفنان الراحل الدكتور محمد طه حسين يعارض من يقول إن الشرق شرق والغرب غرب ولا يمكن أن يلتقيا، وكان يرد على ذلك قائلا: إن الشرق والغرب قد التقيا فعلا، وربما قبل التاريخ نفسه. من هذا المنطلق كان الفنان متجاوزا لمحدودية الأحداث والمواقف الجامدة إلى رحابة القضايا الإنسانية، مستعينا بقدرته الفنية الهائلة على المزج بين أخلص وأنقى ما أفرزته الحضارات الإنسانية القديمة والحديثة معا، ليخرج لنا متعة فنية راقية. وعلى الرغم من أن مهامه في تدريس الفن كأستاذ بكلية الفنون التطبيقية ثم كعميد لها قد استغرقت جانبا كبيرا من وقته، إلا أنها لم تبتعد به عن عشقه الأول في إبداع منتج فني يعبر عن نظرته ورؤيته للعالم من حوله، بغض النظر عن محاكاتها للطبيعة والواقع. لقد ابتكر الفنان الدكتور محمد طه حسين مشروعا يلخص لنا رؤيته حين قدم مشروع التفكير بالفن، الذي يدعو فيه للبحث في عناصر البيئة والتراث عن تكوينات بصرية تحقق متعة للروح عن طريق الارتكاز على التأمل والتدبر والاستنباط، حيث يترك دائما للمتلقي الفرصة الأكبر لإيجاد ما يربطه بشكل شخصي بالعمل الفني. كانت هذه فلسفته في فنه. وهذا ما يشعر به كل من يقف أمام لوحات الفنان الأستاذ الدكتور محمد طه حسين، حيث تشعر أنه يأخذك إلى عالمه لتجد فيه ما يشابه عالمك أنت. يطلب منك كمتلقي أن تجد في لوحاته ما تفهمه وما تفسره بطريقتك الخاصة، وأن تترك مساحة لعقلك كي يفكر، ولروحك كي تتأمل، ولنفسك كي تتدبر. يكرس لهذا المفهوم حبه الشديد للفسيفسائية في التشكيل واللون، ووضعه للأشياء والتفاصيل الصغيرة بجوار بعضها البعض لتكتمل في النهاية لوحة يبدع مشاهدها جزءا منها بتأمله فيها، كما أبدع صاحبها الفنان بإعطائها من روحه وقلبه وعقله. كل لوحات الفنان الدكتور محمد طه حسين التي كان يبدعها حرفا ولونا وتشكيلا ونحتا وصياغة فنية خزفية، كان يؤكد فيها على رحابة هذا العالم الإنساني، ويأمل من خلالها أن يجتمع هذا العالم في طريق واحد، طريق الحب والخير والسلام. إننا أمام فنان كان يريد أن يجعل الوقوف أمام لوحات الفن التشكيلي عملية ليست من طرف واحد يقول فيها الفنان كلمته فحسب، وإنما هو كان مغرما بالتفاعل، التفاعل بين البشر، بين الفنان والمتلقي، وبين البشر وبعضهم البعض، وبين الحضارات الإنسانية كلها وبعضها، مغرما بالتفاعل أيضا بين المخلوقات والموجودات والعناصر. هذا التفاعل الذي كان يشعر به مع تلك العناصر والألوان والموروثات البيئية التي كان يستخدمها في أعماله الفنية. لعلنا أصدقائنا في هذه الدقائق القليلة استطعنا أن نقدم لروح الفنان الدكتور محمد طه حسين زهرة يانعة سقاها هو بإبداعه وفنه وروحه الراقية. لعلنا استطعنا أن نقدم لروحه زهرة يانعة من بستان فنه وعطائه. عشنا حلقة اليوم على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.